كتاب صيد الخاطر للإمام ابن الجوزي. 243. الحرص والأمل عند المسنين. رأيت النفس بعد علو السن يقوى أملها ويزداد حرصها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يشيب ابن آدم وتشب منه خصلتان، الحرص والأمل. ورأيت أكثر أسباب ذلك فراغ اليد من الدنيا وكثرة العائلة وقوة الحاجة، فيحتاج الإنسان إلى التعرض بما يشين العرض ليحصل الغرض. فقلت: إلهي، أبعد رؤية جبال عرفة أضل؟ أبعد مشارفة الحرم تأخذني أعراب البادية؟ وأسفا، أيطلع فجر النحر وما وصلت إلى عرفات؟ ويا ضياع سفر العمر وما حصل المقصود، قد كنت أرجوك لنيل المنى واليوم لا أطلب إلا الرضا. ثم قلت: يا نفس، ما لك ملجأ إلا اللجؤ واستغاثة الغريق، فإن رحمت وإلا فكم من حسرة تحت التراب. 244. الكهل والزوجة الصغيرة. شكى لي بعض الأشياخ فقال: قد علت سني وضعفت قوتي، ونفسي تطلب مني شراء الجوار الصغار، ومعلوم أنهن يريدن النكاح وليس فيا، ولا تقنع مني النفس بربة البيت إذ قد كبرت. فقلت له: عندي جوابان، أحدهما الجواب العامي، وهو أن أقول: ينبغي أن تشتغل بذكر الموت وما قد توجهت إليه، وأن تحذر من اشتراء جارية لا تقدر على إيفاء حقها فإنها تبغضك، فإن أجهدت استعجلت التلف، وإن استبقيت قوتك غضبت هي على أنها لا تريد شيخا كيف كان. وقد أنشدنا علي بن عبد الله قال: أنشدنا محمد التيمي، قال: أنشدنا محمد التميمي: أفق يا فؤادي من غرامي واستمع مقالة محزون عليك شفيق. علقت فتاة قلبها متعلق بغيرك، فاستوثقت غير وثيق. أفق يا فؤادي من غرامي واستمع مقالة محزون عليك شفيق. علقت فتاة قلبها متعلق بغيرك، فاستوثقت غير وثيق، وأصبحت موثوقا وراحت طليقة، فكم بين موثوق وبين طليق. أفق يا فؤادي من غرامي واستمع مقالة محزون عليك شفيق. علقت فتاة قلبها متعلق بغيرك، فاستوثقت غير وثيق، وأصبحت موثوقا وراحت طليقة، فكم بين موثوق وبين طليق. فاعلم أنها تعد عليك الأيام وتطلب منك فضل المال لتستعد لغيرك، وربما قصدت حتفك فاحذر، والسلامة في الترك والاقتناع بما يدفع الزمان. والجواب الثاني: فإني أقول: لا يخلو أن تكون قادرا على الوطء في وقت أو لا تكون، فإن كنت لا تقدر فالأولى مصابرة الترك للكل، وإن كان يمكن الحازم أن يداري المرأة بالنفقة وطيب الخلق، إلا أنه يخاطر، وإن كنت تقدر في أوقات على ذلك ورأيت من نفسك توقا شديدا فعليك بالمراهقات، فإنهن ما عرفن النكاح وما طلبن الوطء، واغمرهن بالإنفاق وحسن الخلق مع الاحتياط عليهن والمنع من مخالطة النسوة، وإذا اتفق وطء فتصبر عن الإنزال ريثما تقضي المرأة حاجتها، واعتمد وعظها وتذكيرها بالآخرة، واذكر لها حكايات العشاق من غير نكاح وقبح صورة الفعل، واذكر لها حكايات العشاق من غير نكاح وقبح صورة الفعل ولفت قلبها إلى ذكر الصالحين، ولا تخلو نفسك من الطيب والتزين والكياسة والمداراة والإنفاق الواسع، فهذا ربما حرك الناقة للمسير مع خطر السلامة. 245. العاقل من احترس مما يجوز وقوعه. أبله الناس من عمل على الحال الحاضرة ولم يتصور تغيرها ولا وقوع ما يجوز وقوعه، مثاله أن يغتر بدولة فيعمل بمقتضى ملكه فإذا تغيرت هلك، وربما عاد خلقا اغترارا بأنه متسلط أو أنه صاحب سلطان، فإذا تغيرت حاله أكل كفه ندما عند فوات التدارك. وكذا من له مال يبذره سكونا إلى وجود المال وينسى حاله عند العدم، ومن يتناول الشهوات ويكثر من المآكل والمشارب والنكاح ثقة بعافيته وينسى ما يعقب ذلك من الأمراض والآفات. ومن أظرف الأحوال الهامش، أي من أعجب، انتهى الهامش. ومن أظرف الأحوال أن يحب جاريته فيعتقها ويهب لها، أو امرأة فيسكن إليها ويهب لها فتتمكن ولا تمضي الأيام حتى يسلوها أو يطلب غيرها ولا يجد طريقا للخلاص، فإن تخلص منها أخذت ما غنمت منه فلقي من الغيظ أضعاف ما يلتذ به، فلا ينبغي أن يوثق بامرأة ولا بمحبة إنسان، فلا ينبغي أن يوثق بامرأة ولا بمحبة إنسان، فإنه قد يحب امرأة ويظن أنه لا يسلوها أبدا فيسترسل إليها والسلو يحدث، وربما أحب غيرها فينسى الأولى فيصعب عليه الخلاص من الأولى، فالعاقل لا يدخل في شيء حتى يهيئ الخروج منه، فإن الأشياء لا تثبت والمحبة لا تدوم، والتغير مقرون بكل حال. وكذلك يعطي ما له ولده ثم يبقى كلا عليه فيتمنى الولد هلاكه، وربما عل به في النفقة. وكذلك قد يثق بالصديق فيبث أسراره إليه، فربما أظهر ذلك فكان منها ما يوجب هلاكه. وكذلك يغتر الإنسان بالسلامة وينسى طرق الموت، فيأتيه بغتة فيبهته وقد فات الاستدراك ولم يبق إلا الندم. فالعاقل من كانت عينه مراقبة للعواقب، محترزة مما يجوز وقوعه، عاملة بالاحتياط في كل حال، حافظة للسر وللمال، غير واثقة بزوجة ولا ولد ولا صديق، متأهبة للرحيل متهيئة للنقلة، هذه صفة أهل الحزم. 246. معرفة ذات الله عز وجل مستحيلة. من أعجب الأمور طلب الاطلاع على تحقيق العرفان لذات الله عز وجل وصفاته وأفعاله وهيئات، ليس إلا المعرفة بالجملة، ولقد أوغل المتكلمون فما وقعوا بشيء فرجع عقلاؤهم إلى التسليم، وكذلك أصحاب الرأي مالوا إلى القياس فإذا أشياء كثيرة بعكس مرادهم فلم يجدوا ملجأ إلا التسليم، فسموا ما خالفهم استحسانا. الهامش لم يوضح ما يريد، فإن كان يعني بأهل الرأي الحنفية ويقصد الاستحسان المعروف عندهم فالحق غير ما قال. انتهى الهامش. فسموا ما خالفهم استحسانا، فالفقيه من علل بما يمكن، فإذا عجز استطرح للتسليم. هذا شأن العبيد. فأما من يقول لما فعل كذا، فأما من يقول لما فعل كذا وما معنى كذا، فإنه يطلب الاطلاع على سر الملك، وما يجد إلى ذلك سبيلا لوجهين: أحدهما أن الله تعالى ستر كثيرا من حكمه عن الخلق، والثاني أنه ليس في قوى البشر إدراك حكم الله تعالى كلها، فلا يبقى مع المعترض سوى الاعتراض المخرج إلى الكفر، فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ، والمعنى: من رضي بأفعالي وإلا فليخنق نفسه، فما أفعل إلا ما أريد. 247. فساد أهل الزمان وخاصة المتصوفة، من رزقه الله تعالى العلم والنظر في سير السلف رأى أن هذا العلم ظلمة، وجمهورهم على غير الجادة، والمخالطة لهم تضر ولا تنفع، فالعجب لمن يترخص في المخالطة وهو يعلم أن الطبع لص يسرق من المخالط. وإنما ينبغي أن تقع المخالطة للأرفع والأعلى في العلم والعمل ليستفاد منه، فأما مخالطة الدون فإنها تؤذي، إلا أن يكون عاميا يقبل من معلمه، فينبغي أن يخالط بالاحتراز. وفي هذا الزمان إن وقعت المخالطة للعوام فهم ظلمة مستحكمة. فإذا ابتلي العالم بمخالطتهم فليشمر ثياب الحذر، ولتكن مجالسته إياهم للتذكرة والتأديب فحسب. وإن وقعت المخالطة للعلماء فأكثرهم على غير الجادة، مقصودهم صورة العلم لا العمل به، فلا تكاد ترى من تذاكره أمر الآخرة فلا تكاد ترى من تذاكره أمر الآخرة، إنما شغلهم الغيبة وقصد الغلبة واجتلاب الدنيا. ثم فيهم من الحسد للنظراء ما لا يوصف. وإن وقعت المخالطة للأمراء فذاك تعرض لفساد الدين، لأنه إن تولى لهم ولاية دنيوية فالظلم من ضروراتها لغلبة العادة عليهم والإعراض عن الشرع. وإن كانت ولاية دينية كالقضاء فإنهم يأمرونه بأشياء لا يكاد يمكنه المراجعة فيها، ولو راجع لم يقبلوا. وأكثر القوم يخاف على منصبه فيفعل ما أمر به وإن لم يجز. وربما رأيت في هذا الزمان أقواما يبذلون المال ليكونوا قضاة أو شهودا، ومقصودهم الرفعة. ثم أكثر الشهود يشهد على من لا يعرفه ويقول إنه معرف ويدري أنه كذاب، وإنه إنما عرف لأجل حبة يعطاها، وأنه إنما عرف أو عرف لأجل حبة يعطاها. وكم وقعت شهادة على غير المشهود عليه وعلى مكره. وإن وقعت المخالطة للمتزهدين فأكثرهم على غير الجادة وعلى خلاف العلم، وقد جعلوا لأنفسهم نواميس، فلا يتنسمون ولا يخرجون إلى سوق، ويظهرون التخشع الزائد، وكله نفاق. وفيهم من يلبس الصوف تحت ثيابه، وربما لوح بكمه ليرى. وقد حكي عن طاهر بن الحسين أنه قال لبعض المتزهدين: مذ كم قدمت العراق؟ قال: دخلتها منذ 20 سنة، وأنا منذ 30 سنة صائم. قال: سألناك مسألة فأجبت عن 2. وبنت الصوفية أربطة فهي خوارج على المساجد، وهي دكاكين كرية يقعد فيها الكسالى عن الكسب مع القدرة عليه، ويتعرضون بالقعود للصدقات ولأحوال الظلمة، وقد أراحوا أنفسهم من إعادة العلم، وأكثرهم لا يصلي نافلة ولا يقوم الليل، بل همهم المأكول والمشروب والرقص. الهامش هو الذي يسمى اليوم الذكر، وهو بدعة منكرة، والصوفية إذا جاعوا أكلوا وإذا شبعوا رقصوا. انظر حكم الرقص ووصفه في باب المرتد من حاشية ابن عابدين. انتهى الهامش. وقد اتخذوا سننا تخالف الشريعة، فهم يلبسون المرقعة لا من فقر، وهذا قبيح، لأنه ليس عندهم من أمارات الزهد سوى الملبس الدون، فثيابهم تصيح نحن زهاد، وباقي أفعالهم المستورة تفضحهم إذا اطلع عليها، وباقي أفعالهم المستورة تفضحهم إذا اطلع عليها. فالمطبخ دائر، والحمام والحلوى كثيرة، فالمطبخ دائر والحمام والحلوى كثيرة، والطيب والدعة، والكبر حاصل بذلك الكير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن فضيلة وقد رآه أشعث الهيئة: أمالك مال؟ قال: بلى، من كل المال أتاني الله عز وجل. قال: فإن الله عز وجل إذا أنعم على عبد نعمة أحب أن ترى عليه. ومن أخلاقهم تنفير الناس عن العلم، ويزعمون أن لا حاجة إلى الوسائط، وإنما هو قلب ورب. الهامش أي أن من كلامهم في هذا المعنى: حدثني قلبي عن ربي. انتهى الهامش. ولهم من الأقوال والأفعال والمنكرات ما قد ذكرته في تلبيس إبليس. آهل لو كان لهذا الزمان عمرا آهل لو كان لهذا الزمان عمر لاحتاج كل يوم إلى 100 درة، أو إلى 100 درة. لا، بل كان يستعمل السيف في هؤلاء الخوارج، وهم داخل البلد لا قدرة للعلماء عليهم، إذ قولهم فيهم لا يقبل. فمن رزقه الله سبحانه النظر في سير السلف ووفقه للاقتداء بهم أن يعتزل عن أكثر الخلق ولا يخالطهم، فإنه من خالط أوذي، ومن دار لم يسلم من المداهنة. فالنصح اليوم مردود. 248: كيف تعامل أعداءك وحسادك؟ من البله أن تبادر عدوا أو حسودا بالمخاصمة، وإنما ينبغي إن عرفت حاله أن تظهر له ما يوجب السلامة بينكما، وإن اعتذر قبلت، وإن أخذ في الخصومة صفحت وأريته أن الأمر قريب، ثم تبطن في الحذر منه، فلا تثق به في حال وتتجافاه باطنا مع إظهار المخالطة في الظاهر. فإذا أردت أن تؤذيه فأول ما تؤذيه به إصلاحك واجتهادك فيما يرفعك، ومن أعظم العقوبة له العفو عن زلله. وإن بالغ في السب فبالغ في الصفح، تنب عنك العوام في شتمه. وإن بالغ في السب فبالغ في الصفح تنب عنك العوام في شتمه، ويحمدك العلماء على حلمك، وما تؤذيه به من كلمة إذ قلتها له سمعت أضعافها. ثم بالخصومة تعلمه أنك عدوه، فيأخذ الحذر ويبسط اللسان. وبالصفح يجهل ما في باطنك، فيمكنك حينئذ أن تشتفي منه بما يؤذي دينك، فيكون هو الذي قد اشتفى منك، وما ظفر قط من ظفر به الإثم، بل الصفح الجميل. وإنما يقع هذا ممن يرى أن تسليطه عليه إما عقوبة لذنب أو لرفع درجة أو للابتلاء، فهو لا يرى الخصم وإنما يرى القدرة. 249. حكمة منع إجابة الدعاء. إذا وقعت في محنة يصعب الخلاص منها فليس لك إلا الدعاء واللجأ بعد أن تقدم التوبة من الذنوب، فإن الزلل يوجب العقوبة، فإذا زال الزلل بالتوبة من الذنوب ارتفع السبب، فإذا تبت ودعوت ولم تر للإجابة أثرا فتفقد أمرك، فربما كانت التوبة ما صحت، فصححها ثم ادعو ولا تمل من الدعاء، فربما كانت المصلحة في تأخير الإجابة، وربما لم تكن المصلحة في الإجابة، فأنت تثاب وتجاب إلى منافعك، ومن منافعك ألا تعطى ما طلبت بل تعوض غيره. فإذا جاء إبليس فقال كم تدعوه ولا ترى إجابة، فقل أنا أتعبد بالدعاء وأنا موقن أن الجواب حاصل، غير أنه ربما كان تأخيره لبعض المصالح علي مناسبا، ولو لم يحصل حصل التعبد والذل. فإياك أن تسأل شيئا إلا وتقرنه بسؤال الخيرة، فرب مطلوب من الدنيا كان حصوله سببا للهلاك، وإذا كنت قد أمرت بالمشاورة في أمور الدنيا لجليسك ليبين لك في بعض الآراء ما يعجز رأيك، وترى أن ما وقع لك لا يصلح، فكيف لا تسأل الخير ربك وهو أعلم بالمصالح والاستخارة من حسن المشاورة. 250. أكثر طبقات الناس فاسدون. نظرت إلى الناس فرأيتهم ينقسمون بين عالم وجاهل، فأما الجهال فانقسموا، فمنهم سلطان قد ربي في الجهل، ولبس الحرير وشرب الخمور وظلم الناس، وله عمال على مثل حاله، فهؤلاء بمعزل عن الخير بالجملة. ومنهم تجار همتهم الاكتساب وجمع المال، وأكثرهم لا يؤدي الزكاة ولا يتحاشى من الربا، فهؤلاء في صور الناس. ومنهم أرباب معاش يطففون المكيال ويخسرون الميزان، ويبخسون الناس ويتعاملون بالربا، وفي الأسواق طول النهار لا همة لهم إلا ما هم فيه، فإذا جاء الليل وقعوا نياما كالسكارى، فهمة أحدهم ما يأكل ويلتذ به، وليس عندهم من الصلاة خبر، فإذا صلى أحدهم نقرها أو جمع بينهما، فهؤلاء في عداد البهائم. ومن الناس ذو رذالة في جميع أحوالهم، فهذا كناس وهذا زبال، وهذا نخال وهذا يكسح الحش، فهؤلاء أردل القوم. الهامش: كل هذا لا عيب فيه إذا اضطر المرء إليه واتقى الله فيه. انتهى الهامش. ومنهم من يطلب اللذات ولا يساعده المعاش، فيخرج إلى قطع الطريق، وهؤلاء أحمق الجماعة، إذ لا عيش لهم، فإن التذوا لحظة بأكل أو شرب فحركت الريح قصبه هربوا خوفا من السلطان، وما أقل بقاءهم، ثم القتل والصلب مع إثم الآخرة. ومنهم أرباب قرى قد عمهم الجهل وأكثرهم لا يتحاشى من نجاسة فهم في زمرة البقر. ورأيت النساء ينقسمن أيضا فمنهن المستحسنة التي تبغي الهامش أي الجميلة التي تصير بغية، انتهى الهامش. ومنهن الخائنة لزوجها في ماله، ومنهن من لا تصلي ولا تعرف شيئا من الدين، فهؤلاء حشو النار. فإذا سمعنا موعظة فإنها كما مرت على حجر، وإذا قرئ عندهم القرآن فكأنهن يسمعن السمر. وأما العلماء فالمبتدئون منهم ينقسمون إلى ذينية خبيثة يقصد بالعلم المباهاة للعمل، ويميل إلى الفسق ظنا أن العلم يدفع عنه وإنما هو حجة عليه. وأما المتوسطون والمشهورون فأكثرهم يغشى السلاطين ويسكت عن إنكار المنكر، وقليل من العلماء من تسلم له نيته ويحسن قصده. فمن أراد الله به خيرا رزقه حسن القصد في طلب العلم، فهو يحصله لينتفع به وينفع، ولا يبالي بعمل مما يدله عليه العلم، فتراه يتجافى أرباب الدنيا ويحذر مخالطة العوام، ويقنع بالقليل خوفا من المخاطرة في الدنيا في تحصيل الكثير، ويؤثر العزلة فليس مذكرا بالآخرة مثلها وليس على العالم أضر من الدخول على السلاطين، فإنه يحسن للعالم الدنيا ويهون عليه المنكر، وربما أراد أن ينكر فلا يصح له، فإن عدم القناعة وغلبته نفسه في طلب فضول الدنيا سلم عليه، لأنه يتعرض بأربابها. وإن الإنسان ليمشي في السوق ساعة فينسى بما يرى ما يعلم، فكيف إذا انضم إلى ذلك التردد إلى الأغنياء والطمع في أموالهم؟ فأما الوحدة فإنها سبب رجوع القلب وجمع الهم والنظر في العواقب والتهيئ للرحيل وتحصيل الزاد. فإذا انضمت إليها القناعة جلبت المستحسنة، ولا تحسن اليوم المجالسة إلا لكتاب يحدثك عن أسرار السلف. فأما مجالسة العلماء فمخاطرة، إذ لا يجتمعون على ذكر الآخرة في الأغلب، ومجالسة العوام فتنة للدين. إلا أن يحترز مجالسهم ويمنعهم من القول فيقول هو ويكلفهم السماع، ثم يستوفز للبعد عنهم، ولا يمكن الانقطاع الكلي إلا بقطع الطمع، ولا ينقطع الطمع إلا بالقناعة باليسير، أو يتجر بتجارة، أو أن يكون له عقار يستغله. فإنه متى احتاج تشتت الهم، ومتى انقطع العالم عن الخلق وقطع طمعه فيهم وتوفر على ذكر الآخرة، فذاك الذي ينفع وينتفع به. والله الموفق. 251. الاستعداد للجنة والرد على المتصوفة. من تأمل بعين الفكر دوام البقاء في الجنة في صفاء بلا كدر، ولذات بلا انقطاع، وبلوغ كل مطلوب للنفس، وزيادة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، من غير تغير ولا زوال، ولا يقال ألف ألف سنة ولا مئة ألف ألف، ولو أن الإنسان عد ألوف السنين لانقضى عدده وكان له نهاية، وبقاء الآخرة لا نفاد له، إلا أنه لا يحصل ذلك إلا بنقد هذا العمر. وما مقدار عمر غايته 100 سنة، منها 15 صبوة وجهل، وثلاثون بعد السبعين إن حصلت ضعف وعجز، والتوسط نصفه نوم وبعضه زمان أكل وشرب وكسب، والمتنخل منه للعبادات يسير، أفلا يشتري ذلك الدائم بهذا القليل؟ إن الإعراض عن الشروع في هذا البيع والشراء لغبن فاحش في العقل وخلل داخل في الإيمان بالوعد، فإن من يدري كيف يعقد البيع بالعلم هو الذي يدل على الطريق ويعرف ما يصلح ويعرف بل ويعرف ما يصلح لها ويحذر من قطاعها. ولقد دخل إبليس على طائفة من المتزهدين بآفات أعظمها أنه صرفهم عن العلم، فكأنه شرع في إطفاء المصباح ليسرق في الظلمة، حتى إنه أخذ قوما من كبار العلماء فسلك بهم من ذلك ما ينهى عنه العلم. فرأيت أبا حامد الطوسي الهامش يريد به حجة الإسلام الإمام الغزالي، انتهى الهامش. فرأيت أبا حامد الطوسي يحكي عن نفسه في بعض مصنفاته قال: شاورت متبوعا مقدما من الصوفية في المواظبة على تلاوة القرآن فمنعني منه، وقال: السبيل أن تقطع على يقك من الدنيا بالكلية، بحيث لا يلتفت قلبك إلى أهل وولد ومال وعلم، بل تصير إلى حالة يستوي عندك وجود ذلك وعدمه، ثم تخلو بنفسك في زاوية فتقتصر من العبادة على الفرائض والرواتب، وتجلس فارغ القلب ولا تزال تقول الله الله إلى أن تنتهي إلى حالة لو تركت تحريك اللسان رأيت كأن الكلمة جارية على لسانك، ثم تنظر ما يفتح عليك مما فتح مثله على الأنبياء والأولياء. الهامش: ما خالف الشرع نرده ولو جاء به الغزالي أو غير الغزالي، وهذا مما يخالف الشرع، انتهى الهامش. قلت: وهذا أمر لا أتعجب أنا فيه من الموصي به، وإنما أتعجب من الذي قبله مع معرفته وفهمه، وهل يقطع الطريق بالإعراض عن تلاوة القرآن؟ وهل فتح للأنبياء ما فتح بمجاهدتهم ورياضتهم؟ وهل يوثق بما يظهر؟ ثم ما الذي يفتح؟ أثم اطلاع على علم الغيب أم وحي؟ فهذا كله من تلاعب إبليس بالقوم، وربما كان ما يتخايل من أثر الماليخوليا ومن إبليس. فعليك بالعلم، وانظر في سير السلف هل فعل أحد منهم من هذا شيئا أو أمر به، وإنما تشغلوا بالقرآن والعلم فدلهم على إصلاح البواطن وتصفيتها. نسأل الله عز وجل علما نافعا ودفعا للعدو مانعا، إنه قادر. 252 نصائح في الحب والبغض. من أراد اصطفاء محبوب فالمحبوب نوعان: امرأة يقصد منها حسن الصورة، وصديق يقصد منه حسن المعنى. فإذا أعجبك صورة امرأة فتأمل خلالها الباطنة مديدة قبل أن يتعلق القلب بها تعلقا محكما، فإن رأيتها كما تحب واصل ذلك كله، فإن رأيتها كما تحب وأصل ذلك كله الدين، كما قال: عليك بذات الدين، فمل إليها أو فمل إليها، كما قال: عليك بذات الدين، فمل إليها واستولدها، وكن في ميلك معتدل الميل، فإنه من الغلط أن تظهر لمحبوبك المحبة، فإنه يشتط عليك وتلقى منه الأذى من التجني والهجران والإذلال وطلب الإنفاق الكثير وإن كانت تحبك، لأن هذا إنما يجتلبه حب الإذلال المقهور. لأن هذا إنما يجتلبه حب الإذلال المقهور. وثم نكتة عجيبة، وهي أنك ربما عملت بمقتضى الحال الحاضرة، وهي تحكم بكمال الحب، ثم إن ذلك لا يثبت إليك فتقع وتبقى مقهورا ويصعب عليك الخلاص. وربما تمكنت بمعرفة سرك أو بأخذ كثير من مالك. ومن أحسن ما بلغني في هذا أن جارية لبعض الخلفاء كانت تحبه حبا شديدا ولا تظهر له ذلك، فسئلت عن هذا فقالت: لو أظهرت ما عندي فجفاني هلكت. قال الشاعر: لا تظهرن مودة لحبيبي فترى بعينك منه كل عجيب. أظهرت يوما للحبيب مودتي، أظهرت يوما للحبيب مودتي، فأخذت من هجرانه بنصيبي. وكذا ينبغي أن تكتم حبك لولدك، لأنه يتسلط عليك ويضيع مالك ويبالغ في الإذلال ويمتنع عن التعلم والتأدب. وكذلك إذا اصطفيت صديقا وخبرته فلا تخبره بكل ما عندك، بل تعاهده بالإحسان كما تتعاهد الشجرة، فإنها إذا كانت جيدة الأصل حسنت ثمرتها بالتعاهد. ثم كن منه على حذر، فقد تتغير الأحوال. وقد قيل: احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة، فلربما انقلب الصديق فكان أدرى بالمضرة. وأما إذا أبغضت شخصا فلا تظهرن ذلك، فإنك تنبهه على أخذ الحذر منك وتدعوه إلى المبارزة، فيبالغ في حربك والاحتيال عليك. بل ينبغي أن تظهر له الجميل إن قدرت، وأن تبره بما استطعت. فانكسرت معاداته جبلة بالحياء من بغضك، فانكسرت معاداته جبلة بالحياء من بغضك، فإن لم تطق فهجر جميل لا تبين فيه ما يؤذي. ومتى سمعت عنه كلمة قذعة فاجعل جوابها كلمة جميلة، فهي أقوى في كف لسانه. وكذلك جميع ما يخاف إظهاره فلا تتكلمن به، فربما وقعت كلمة أسقطت بها عز السلطان فنقلت إليه، فربما وقعت كلمة أسقطت بها عز السلطان فنقلت إليه فكانت سبب هلاكك، أو عن صديق فكانت سبب عداوته، أو صرت رهينا لمن سمعها خائفا أن يظهرها. فالحزم في كتمان الحب والبغض. وكذا ينبغي أن تكتم سنك، فإن كنت كبيرا استهرموك، وإن كنت صغيرا استحقروك. وكذلك مقدار مالك، فإنه إن كان كثيرا نسبوك في نفقتك إلى البخل، وإن كان قليلا طلب الراحة منك. وكذلك المذهب، فإنك إن أظهرته لم تأمن أن يسمعه مخالف فيقطع بكفرك. وقد أنشدنا محمد بن عبد الباقي البزار: احفظ لسانك لا تبح بثلاثة، سن ومال ما استطعت ومذهب. فعلى الثلاثة تبتلى بثلاثة، بمموه وممخرق ومكذب. 253. خادم السلطان كراكب البحر. طال تعجبي من مؤمن بالله عز وجل، مؤمن بجزائه يؤثر خدمة السلطان مع ما يرى من الجور الظاهر، فوا عجبا ما الذي يعجبه. إن كان الذي يعجبه دنيويا فليس ثم إلا أن يصاح بين يديه بسم الله، وأن يتصدر في المجالس ويلوي عنقه كبرا على النظراء، ويأخذ الأسحات. الهامش يريد بها جمع سحت. انتهى الهامش. ويأخذ الأسحات وهو يعلم من أين حصل، وربما انبسط في البرطيل الهامش، البرطيل الرشوة، والبرطيل كلمة فصيحة وهي من عامي الشام، انتهى الهامش. ثم يقابل هذا أن يصادر وثم يقابل أو يقابل هذا أن يصادر ويعزل، فتستخرج منه تلك المرارة فتستخرج منه تلك المرارة كل حلاوة كانت في الولاية. وربما كان قريب الحال الهامش أي ليس بالغني المقتدر، ويقال اليوم في عامية الشام فلان ضعيف الحال، انتهى الهامش. وربما كان قريب الحال فافتقر بالمصادرة جدا، ثم تنطلق الألسن المادحة بالذم، ثم لو سلم من هذا فإنه لا يسلم من الرقيب له والحذر منه، فهو كراكب البحر إن سلم بدنه من الغرق لم يسلم قلبه من الخوف، وإن كان دينا فإنه يعلم أنهم لا يمكنونه في الغالب من العمل، فإنه يعلم أنهم لا يمكنونه في الغالب من العمل بمقتضى الدين، فإنهم يأمرونه بترك ما يجب وفعل ما لا يجوز، فيذهب دينه على البارد الهامش أي على أهون سبب، وهو تعبير عباسي عامي، انتهى الهامش. فإنهم يأمرونه بترك ما يجب وفعل ما لا يجوز، فيذهب دينه على البارد، ولعقاب الآخرة أشق. 254 عليك بالقناعة. العجب من الذي أنف من الذل كيف لا يصبر على جاف الخبز ولا يتعرض لمنن الأنذال. أتراه ما يعلم أنه ما بقي صاحب مروءة، وأنه إن سأل بخيلا لا يعطي، فإن أعطي نزرا فإن أعطى نزرا فإنه يستعبد المعطى بذلك العمر. ثم ذاك القدر النزر يذهب عاجلا، وتبقى المنن والخجل ورؤية النفس بعين الاحتقار إذ صارت سائلة، ورؤية المعطي بعين التعظيم أبدا. ثم يوجب ذلك السكوت على معايب المعطي والبدار إلى قضاء حقوقه، ثم يوجب ذلك السكوت على معايب المعطي والبدار إلى قضاء حقوقه وخدمته فيما بقي. وأعجب من هذا من يقدر أن يستعبد الأحرار بقليل العطاء الفاني ولا يفعل، فإن الحر لا يشترى إلا بالإحسان. قال الشاعر: تفضل على من شئت واعن بأمره، فأنت ولو كان الأمير أميره، وكن ذا غنى عمن تشاء من الورى، ولو كان سلطانا فأنت نظيره، ومن كنت محتاجا إليه وواقفا على طمع منه فأنت أسيره. الهامش وأصله: أحسن إلى من شئت تكن أميره، واستغن عمن شئت تكن نظيره، واحتج إلى من شئت تكن أسيره، انتهى الهامش. 255 نصائح للشباب وعلاقتهم بالنساء. نصائح للشباب وعلاقتهم بالنساء. ينبغي للصبي إذا بلغ أن يحذر كثرة الجماع ليبقى جوهره، فيفيده ذلك في الكبر، لأنه من الجائز كبره، والاستعداد للجائز حزم، لأنه من الجائز كبره والاستعداد للجائز حزم، فكيف للغالب؟ كما ينبغي أن يستعد للشتاء قبل هجومه، ومتى أنفق الحاصل وقت القدرة تأذى بالفقر إليه وقت الفاقة. وليعلم ذو الدين والفهم أن المتعة إنما تكون بالقرب من الحبيب، والقرب يحصل بالتقبيل والضم، وذلك يقوي المحبة، والمحبة يلذ وجودها، والوطء ينقص المحبة ويعدم تلك اللذة. وقد كان العرب يعشقون ولا يرون وطأ المعشوق، وقد وقال قائلهم إن نكح الحب فسد، أو إن نكح الحب فسد. فأما الالتذاذ بنفس الوطء فشأن البهائم الهامش، والناس في هذا كالبهائم، هذه طبيعتهم التي طبعهم الله عليها لا يد لهم فيها، انتهى الهامش. ولقد تأملت المراد من الوطء فوجدت فيه معنى عجيبا يخفى على كثير من الناس، وهو أن النفس إذا عشقت شخصا أحبت القرب منه، فهي تؤثر الضم والمعانقة لأنها غاية في القرب، ثم تريد قربا يزيد على هذا فيقبل الخد، ثم تطلب القرب من الروح فيقبل الفم لأنه منفذ إلى الروح الهامش، بل هو منفذ إلى المعدة والأمعاء وما فيها، ولكن الشهوة تعمي العين وتعطل الفكر، انتهى الهامش. ثم تطلب الزيادة فيمص لسان المحبوب، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوشح عائشة ويقبلها ويمص لسانها الهامش. قال الشيخ ناصر: مص اللسان لم يصح، انتهى الهامش. فإذا طلبت النفس زيادة في القرب إلى النفس استعملت الوطء الهامش، أعانقها والنفس بعد مشوقة إليها، وهل بعد العناق تداني، وألثم فاها كي تزول صبابتي، فيشتد ما ألقى من الهيمان، كأن فؤادي ليس يشفي غليله سوى أن يرى الروحين تمتزجان، انتهى الهامش. فهذا سره المعنوي ويحصل منه الالتذاذ الحسي. 256 الرد على المتكلمين: ليس على العوام أضر من سماعهم علم الكلام، وإنما ينبغي أن يحذر العوام من سماعه والخوض فيه، كما يحذر الصبي عن شاطئ النهر خوف الغرق، وربما ظن العامي أن له قوة يدرك بها هذا وهو فاسد، فإنه قد زل في هذا خلق من العلماء فكيف من العوام. وما رأيت أحمق من جمهور قصاص زماننا، فإنه يحضر عندهم العوام الغشم فلا ينهونهم عن خمر وزنا وغيبة، ولا يعلمونهم أركان الصلاة ووظائف التعبد، بل يملؤون الزمان بذكر الاستواء وتأويل الصفات وأن الكلام قائم بالذات، فيتأذى بذلك من كان قلبه سليما. وإنما على العامي أن يؤمن بالأصول الخمسة: بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن يقنع بما قاله السلف: القرآن كلام الله غير مخلوق، والاستواء حق والكيف مجهول، وليعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكلف الأعراب سوى مجرد الإيمان، ولم تتكلم الصحابة في الجواهر والأعراض، فمن مات على طريقهم مات مؤمنا سليما من بدعة، ومن تعرض لساحل البحر وهو لا يحسن السباحة فالظاهر غرقه. 257 وجوب الاستعداد للآخرة وترك لذات الدنيا. أشد الناس جهلا منهوم باللذات، واللذات على ضربين: مباحة ومحظورة. فالمباحة لا يكاد يحصل منها شيء إلا بضياع ما هو مهم من الدين، فإذا حصلت منه حبة قارنها قنطار من الهم، ثم لا تكاد تصفو في نفسها بل مكدراتها ألوف، فإذا صور عدمها الألوف صار التصوير، ف فإذا صور عدمها الألوف صار التصوير مغلصما للهوى مجرئا للنفس، فإذا أنفت أنفت من الأسف على الدوام ما لا يحويه صفة، فهي تغر الغمر وتهدم العمر وتديم الأسى. الهامش الغمر هو الجاهل، انتهى الهامش. ومع هذا فالمنهوم كلما عدا على لذة طلب أختها، وقد عرف جناية الأولى وخيانتها، وهذا مرض العقل وداء الطبع، فلا يزال صاحبه هذا كذلك إلى أن يختطف بالموت فيلقى على بساط ندم لا يستدرك. فالعجب ممن همته هكذا مع قصر العمر ثم لا يهتم بآخرته التي لذتها سليمة من شامت، منزهة عن عائب، دائمة إلى الأبد، باقية ببقاء الأبد. وإنما يحصل تقريب هذه بإبعاد تلك، وعمران هذه بتخريب تلك، فهو عجبا لعاقل حصيف حسن التدبير، فإنه أوفاته النظر في هذه الأحوال وغفل عن التمييز بين هذين الأمرين. وإن كانت اللذة معصية انضم إلى ما ذكرناه عار الدنيا والفضيحة بين الخلق وعقوبة الحدود وعقاب الآخرة وغضب الحق سبحانه. بالله إن المباحات تشغل عن تحصيل الفضائل، فذم ذلك لبيان الحزم، فكيف بالمحرمات التي هي غاية الرذائل؟ نسأل الله عز وجل يقظة تحركنا إلى منافعنا وتزعجنا عن خوادعنا، إنه قريب. 258 التراخي والكسل بعد اليقظة بسماع المواعظ وأسبابه. التراخي والكسل بعد اليقظة بسماع المواعظ وأسبابه. تأملت على الخلق، الهامش يريد تأملت الخلق، انتهى الهامش. تأملت على الخلق وإذا هم حالة عجيبة يكاد يقطع معها بفساد العقل، وذلك أن الإنسان يسمع المواعظ وتذكر له الآخرة فيعلم صدق القائل فيبكي وينزعج على تفريطه ويعزم على الاستدراك، ثم يتراخى عمله بمقتضى ما عزم عليه. فإذا قيل له أتشك فيما وعدت به؟ قال لا والله، فيقال له فاعمل، فينوي ذلك ثم يتوقف عن العمل، وربما مال إلى لذة محرمة وهو يعلم النهي عنها. ومن هذا الجنس تأخر الثلاثة الذين خلفوا ولم يكن لهم عذر وهم يعلمون قبح التأخر، وكذلك كل عاص ومفرط. فتأملت السبب مع أن الاعتقاد صحيح والفعل بطيء، فإذا له ثلاثة أسباب. الهامش عرض لهذا المعنى في أول الكتاب، انتهى الهامش. فإذا له ثلاثة أسباب، أحدهما رؤية الهوى العاجل، فإن رؤيته تشغل عن الفكر فيما يجنيه، والثاني التسويف بالتوبة، فلو حضر العقل لحذر من آفات التأخير، فربما هجم الموت ولم تحصل التوبة. والعجب ممن يجوز سلب روحه قبل مضي ساعة ولا يعمل على الحزم، غير أن الهوى يطيل الأمد. وقد قال صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم صلي صلاة مودع، وهذه نهاية الدواء لهذا الداء، فإنه من ظن أنه لا يبقى إلى صلاة أخرى جد واجتهد. والثالث رجاء الرحمة، فيرى العاصي يقول ربي رحيم،

أرباب غفلة، والطبع بمجالستهم يسرق من طباعهم، فإذا عدت أطلب القلب لم أجد، وأروم ذاك الحضور فأفقده. الهامش أي حضور القلب مع الله، انتهى الهامش. وأروم ذاك الحضور فأفقده، فيبقى في غمار ذلك اللقاء للناس أياما حتى ما يسلو الهوى. وما فائدة تعريض البناء للنقد؟ فإن دوام العزلة كالبناء، والنظر في سير السلف يرفعه، فإذا وقعت المخالطة انتقض أو انتقض ما بني في مدة في لحظة، وصعب التلاقي وضعف القلب. ومن له فهم يعرف أمراض القلب ومن له فهم يعرف أمراض القلب وإعراضه عن صاحبه وخروج طائره من قفصه. ولا يؤمن على هذا المريض أن يكون مرضه هذا سبب التلف، ولا على هذا الطائر المحصور ألا يقع في الشبكة. وسبب مرض القلب أنه كان محميا عن التخليط، مغذيا بالعلم وسير السلف، فخلط فلم يحتمل مزاجه فوقع المرض. فالجد الجد فإنما هي أيام، وما نرى ما يلقى ولا من يؤخذ منه. فالجد الجد فإنما هي أيام، وما نرى ما يلقى ولا من يؤخذ منه، ولا من تنفع مجالسته، إلا أن يكون نادرا ما أعرفه. ما في الصحاب أخ وجد نطارحه، حديث نجد ولا صب نجاريه. ما في الصحاب أخ وجد نطارحه، حديث نجد ولا صب نجاريه. فالزم خلوتك وراع ما بقيت، فإذا قلقت النفس مشتاقة إلى لقاء الخلق، فاعلم أنها بعد كدرة، فرضها ليصير لقاؤهم عندها مكروها ولو كان عندها شغل بالخالق لما أحبت الزحمة. كما أن الذي يخلو بحبيبه لا يؤثر حضور غيره، ولو أنها عشقت طريق اليمن لم تلتفت إلى الشام. 261 هداية الغافلين. تفكرت في سبب هداية من يهتدي وانتباه من يتيقظ من رقاد غفلته، فوجدت السبب الأكبر اختيار الحق عز وجل ذلك الشخص، كما قيل: إذا أرادك لأمر هيأك له. فتارة تقع اليقظة بمجرد فكر يوجبه نظر العقل، فيتلمح الإنسان وجود نفسه فيعلم أن لها صانعا وقد طالبه بحقه وشكر نعمته وخوفه عقاب مخالفته، ولا يكون ذلك بسبب ظاهر. ومن هذا ما جرى لأهل الكهف إذ قاموا فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض. وفي التفسير أن كل واحد منهم ألقي في قلبه يقظة، فقال: لا بد لهذا الخلق من خالق. فاشتد كرب بواطنهم من وقود نار الحذر فخرجوا إلى الصحراء، فاجتمعوا عن غير موعد، فكل واحد يسأل الآخر: ما الذي أخرجك؟ فتصادقوا. ومن الناس من يجعل الخالق سبحانه وتعالى لذلك السبب الذي هو الفكر والنظر سببا ظاهرا. الهامش أن يجعل للتفكير الذي هو سبب الهداية سببا ظاهرا إلى آخره، انتهى الهامش. إما من موعظة يسمعها أو يراها فيحرك هذا السبب الظاهر فكرة القلب الباطنة، ثم ينقسم المتيقظون، فمنهم من يغلبه هواه ويقتضيه طبعه ما يشتهي مما قد أعاده فيعود القهقرة ولا ينفعه ما حصل له من الانتباه، فانتباه مثل هذا زيادة في الحجة عليه. ومنهم من هو واقف في مقام المجاهدة بين صفين، العقل الآمر بالتقوى والهوى المتقاضي بالشهوات، فمنهم من يغلب بعد المجاهدات الطويلة فيعود إلى الشر ويختم له به، ومنهم من يغلب تارة ويغلب أخرى فجراحاته لا في مقتل، ومنهم الهامش أي في غير مقتل، انتهى الهامش. ومنهم من يقهره عدوه فيسجنه في حبس فلا يبقى للعدو في الحيلة إلا الوساوس. ومن الصفوة أقوام مذ تيقظوا ما ناموا ومذ سلكوا ما وقفوا، فهمهم صعود وترق، كلما عبروا مقاما إلى مقام رأوا أنقص ما كانوا فيه فاستغفروا. ومنهم من يرقى عن الاحتياج إلى مجاهدة إما لخسة ما يدعو إليه الطبع عنده ولا وقع له، وإما لشرف مطلوبه فلا يلتفت إلى عائق عنه. واعلم أن الطريق الموصلة إلى الحق سبحانه ليست مما يقطع بالأقدام، وإنما يقطع بالقلوب، والشهوات العاجلة قطاع الطريق والسبيل كالليل المدلهم، غير أن عين الموفق بصر فرس لأنه يرى في الظلمة كما يرى في الضوء، والصدق في الطلب إينار. الهامش يريد أنه إنارة، انتهى الهامش. والصدق في الطلب إينار، أين وجد يدل على الجادة، وإنما يتعثر من لم يخلص، وإنما يمتنع الإخلاص ممن لا يراد، فلا حول ولا قوة إلا بالله. 262 لو عرفت مقدارك ما تكبرت، عجبت لمن يعجب بصورته ويختال في مشيته وينسى مبدأ أمره، إنما أوله لقمة ضمت إليها جرعة ماء فإن شئت فقل كسرة خبز معها تمرات وقطعة من لحم ومذقة من لبن وجرعة من ماء ونحو ذلك طبخته الكبد فأخرجت منه قطرات مني فاستقرت في الإنثيين فحركتها الشهوة فصبت فبقيت في بطن الأم مدة حتى تكاملت صورتها فخرجت طفلا تتقلب في خرق البول. وأما آخره فإنه يلقى في التراب فيأكله الدود ويصير رفاة تسفيه السوافي، وكم يخرج تراب بدنه من مكان إلى مكان آخر، ويقلب في أحوال إلى أن يعود فيجمع. هذا خبر البدن، إنما الروح عليه العمل، فإن تجوهرت بالأدب وتقومت بالعلم وعرفت الصانع وقامت بحقه فما يضرها نقص المركب، وإن هي بقيت على صفتها من الجهالة شابهت الطين بل صارت أخس حالة منه. 263 نصائح لطالب العلم الفقير، هيهات أو هيهات أن يجتمع الهم مع التلبس بأمور الدنيا، خصوصا الشاب الفقير الذي قد ألف الفقر، فإنه إذا تزوج وليس له شيء من الدنيا اهتم بالكسب أو بالطلب من الناس فتبشبشت همته. وجاءه الأولاد فزاد الأمر عليه، ولا يزال يرخص لنفسه فيما يحصل إلى أن يلتبس بالحرام. ومن يفكر فهمته من يأكل، ومن يفكر فهمته ما يأكل وما يأكله أهله وما يرضي به الزوجة من النفقة والكسوة، وليس له ذلك، فأي قلب يحضر له؟ وأي هم يجتمع؟ هيهات والله، لا يجتمع الهم والعين تنظر إلى الناس، والسمع يسمع حديثهم، واللسان يخاطبهم، والقلب متوزع في تحصيل ما لا بد منه. فإن قال قائل: فكيف أصنع؟ قلت: إن وجدت ما يكفيك من الدنيا أو معيشة تكفك فاقنع بها، وانفرد في خلوة عن الخلق مهما قدرت، وإن تزوجت فبفقيرة تقنع باليسير، وتصبر أنت على صورتها وفقرها، ولا تترك نفسك تطمح إلى من تحتاج إلى فضل نفقة، فإن رزقت امرأة صالحة جمعت همتك، وإن لم تقدر فمعالجة الصبر أصلح لك من المخاطرة. وإياك المستحسنات، الهامش يريد الجميلات، انتهى الهامش. وإياك والمستحسنات، فإن صاحبهن إذا سلم كعابد صنم، وإذا حصل بيدك شيء فأنفق بعضه، فبحفظ الباقي تحفظ شتات قلبك. واحذر كل الحذر من هذا الزمان وأهله، فما بقي مواس ولا مؤثر ولا من يهتم لسد خلة، ولا من لو سئل أعطى إلا أن يعطي نزرا بتضجر ومنه، يستعبد بها المعطى بقية العمر، ويستثقله كلما رآه، ويستدعي خدمته له ويتردد إليه. وإنما كان في الزمان مثل أبي عمرو بن نجيد، سمع أبا عثمان المغربي يقول يوما على المنبر: علي 1000 دينار وقد ضاق صدري. فمضى أبو عمرو إليه في الليل 1000 دينار وقال: اقض دينك. فلما عاد وصعد المنبر قال: نشكر الله لأبي عمرو، فإنه أراح قلبي وقضى ديني. فقام أبو عمرو فقال: أيها الشيخ، ذلك المال كان لوالدتي وقد شق عليها ما فعلت، فإن رأيت أن تتقدم برده فافعل. الهامش في قوله أن تتقدم أي تأمر، انتهى الهامش. فلما كان الليل عاد إليه وقال له: لماذا شهرتني بين الناس؟ فأنا ما فعلت ذلك لأجل الخلق، فخذه ولا تذكرني. ماتوا وغيب في التراب شخوصهم، والنشر مسك والعظام رميم. ماتوا وغيب في التراب شخوصهم، والنشر مسك والعظام رميم. فالبعد البعد عمن همته الدنيا، فإن زاد هم اليوم إلى أن يحصل أقرب منه إلى أن يؤثر. ولا تكاد ترى إلا عدوا في الباطن، صديقا في الظاهر، شامتا بباطنه، حسودا على نعمته. فاشتري العزلة بما بيعت، فإن من له قلبا إذا مشى في الأسواق وعاد إلى منزله تغير قلبه. فكيف إن عرقله بالميل إلى أسباب الدنيا؟

ونعوذ به من طرده وإبعاده. 266 أكثر الناس في غفلة عن الآخرة، أكثر الخلائق على طبع رديء لا تقومه الرياضة، لا يدرون لما خلقوا ولا المراد منهم، وغاية همتهم حصول بغيتهم من أغراضهم، ولا يسألون عند نيلها ما اجتلبت لهم من ذم، ولا يسألون عند نيلها ما اجتلبت لهم من ذم، يبذلون العرض دون الغرض، ويؤثرون لذة ساعة وإن اجتلبت زمان مرض، يلبسون عند التجارات ثياب محتال في شعار مختال، ويلبسون في المعاملات، ويسترون الحال، إن كسبوا فشبهة، وإن أكلوا فشهوة، ينامون الليل وإن كانوا نياما بالنهار في المعنى، ولا نوم بهذه الصورة، فإذا أصبحوا سعوا في تحصيل شهواتهم بحرص خنزير وتبصيص كلب وافتراس أسد وغارة ذئب وروغان ثعلب، ويتأسفون عند الموت على فقد الهوى لا على عدم التقوى، ذلك مبلغهم من العلم. كيف يفلح من يؤثر ما يراه بعينه على ما يبصره بعقله، وما يدركه ببصره أعز عنده مما يراه ببصيرته. تالله لو فتحوا أسماعهم لسمعوا هاتف الرحيل في زمان الإقامة يصيح في عرصات الدنيا، أو يصيح في عرصات الدنيا، تلمحوا تقويض خيام الأوائل، لكن غمرهم سكر الجهالة فلم يفيقوا إلا بضرب الحد. 267 المال الحرام. رأيت بعض المتقدمين سئل عمن يكتسب حلالا وحراما من السلاطين والأمراء ثم يبني المساجد والأربطة، هل له فيها ثواب؟ فأفتى بما يوجب طيب قلب المنفق، وأن له في إنفاق ما لا يملكه نوع سمسرة، وأن له في إنفاق ما لا يملكه نوع سمسرة، لأنه لا يعرف أعيان المغصوبين فيرد. فقلت: وعجبا من متصدين للفتوى لا يعرفون أصول الشريعة، ينبغي أن ينظر في حال هذا المنفق أولا، فإن كان سلطانا فما يخرج من بيت المال قد عرفت وجوه مصارفه، فكيف يمنع مستحقه ويشغله بما لا يفيد من بناء مدرسة ورباط، فكيف يمنع مستحقه ويشغله بما لا يفيد من بناء مدرسة ورباط؟ وإن كان المنفق من الأمراء ونواب السلاطين فإنه يجب أن يرد ما يجب رده إلى بيت المال، وليس له فيه إلا ما فرض من إيجاب يليق به، فإن تصرف في غير ذلك كان مصروفا فيما ليس له، ولو أذن له كان الإذن جائزا. وإن كان قد أقطع ما لا يقاوم عمله الهامش كذا، انتهى الهامش. وإن كان قد أقطع ما لا يقاوم عمله كان ما يأخذ فاضلا من أموال المسلمين لا حق له فيه، وعلى من أطلقه في ذلك إثم أيضا، هذا إذا سلم المال وكان من حله. فأما إذا كان حراما أو غصبا فكل تصرف فيه حرام، والواجب رده على من أخذ منه أو على ورثتهم، فإن لم يعرف طريق الرد كان في بيت مال المسلمين يصرف في مصالحهم أو يصرف في الصدقة، ولم يحظ آخذه بغير الإثم. أنبأنا أحمد بن الحسين ابن البنا أو أنبأنا أحمد بن الحسن ابن البنا قال أخبرنا محمد بن علي الزجاجي قال أخبرنا عبد الله ابن محمد الأسدي قال أخبرنا علي بن الحسن قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن عون الطائي قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني موسى ابن سليمان قال سمعت القاسم ابن مخيمرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكتسب مالا من مأثم فوصل رحما أو تصدق به أو أنفقه في سبيل الله جمع ذلك جميعا فقذف به في جهنم. فأما إذا كان الباني تاجرا مكتسبا للحلال فبنى مسجدا أو وقف وقفا للمتفقهة فهذا مما يثاب عليه، ويبعد من يكتسب الحلال حتى يفضل عنه هذا المقدار، ويبعد من يكتسب الحلال حتى يفضل عنه هذا المقدار، ويخرج الزكاة مستقصى، ثم يطيب قلبه بمثل هذا البناء والنفقة. إذ مثل هذا البنيان لا يجوز أن يكون من زكاة، وأين سلامة النية وخلوص المقصد؟ وأن بناء المدارس اليوم مخاطرة، إذ قد انعكف أكثر المتفقهة على علم الجدل، وأعرضوا عن علوم الشريعة، وتركوا التردد إلى المساجد، وقنعوا بالمدارس والألقاب. وأما بناء الأربطة الهامش أي التكايا ونحوها، انتهى الهامش. وأما بناء الأربطة فليس بشيء أصلا، لأن جمهور المتصوفة جلوس على بساط الجهل والكسل، ثم يدعي مدعيهم المحبة والقرب، ويكره التشاغل والعمل، وقد تركوا سيرة سري وعادات الجنيد. الهامش في قوله وقد تركوا سيرة سري أي سري السقطي، انتهى الهامش. وقد تركوا سيرة سري وعادات الجنيد، واقتنعوا بأداء الفرائض، ورضوا بالمرقعات، فلا تحسن إعانتهم على بطالتهم وراحتهم، ولا ثواب في ذلك. 268 إخلاص القلب وذم الرياء. عجبت لمن يتصنع للناس بالزهد يرشو بذلك قربه من قلوبهم، وينسى أن قلوبهم بيد من يعمل له، وإن لم يره خالصا أعرض بها عنه. ومتى نظر العامل إلى التفات القلوب إليه فقد زاحم الشرك. الهامش يريد قارب الشرك على أنه ليس في ذلك شرك، ولكن فيه نوع رياء، انتهى الهامش. لأنه ينبغي أن يقنع بنظر من يعمل له، ومن ضرورة الإخلاص إلفات القلوب إليه، فذاك يحصل لا بقصده بل بكراهته لذلك. الهامش الإسلام دين الفطرة، ومن فطرة الإنسان حب الثناء، والمطلوب ألا يكون ذلك قصده كله، بل يكون مقصده الأول رضا الله وثوابه، انتهى الهامش. وليعلم الإنسان أن أعماله كلها يعلمها الحق جملة وإن لم يطلع عليها، فالقلوب تشهد للصلاح وإن لم يشاهد منه ذلك. فأما من يقصد رؤية الخلق بعمله فقد مضى العمل ضائعا، لأنه غير مقبول عند الخلق، لأن قلوبهم قد لفتت عنه، فقد ضاع العمل وذهب العمر. ولقد أخبرنا ابن الحسين قال أخبرنا ابن المذهب قال أخبرنا أحمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس لها باب ولا كوة لخرج عمله إلى الناس كائنا من كان فليتق الله العبد وليقصد من ينفعه قصده ولا يتشغل بمدح من عن قليل بلي هو وهم. 269 مخالطة العلماء للسلاطين وأضرارها. قدم علينا بعض الفقهاء من بلاد الأعجام وكان قاضيا ببلده فرأيت على دابته الذهب ومعه أتوار الفضة وأشياء كثيرة من المحرمات. في الهامش أتوار جمع تور وهو إناء الشرب. انتهى الهامش. فقلت أي شيء أفاد هذا العلم؟ الهامش العلم فاعل وهذا مفعول به. انتهى الهامش. فقلت أي شيء أفاد هذا العلم؟ بل والله قد كثرت عليه الحجج، وأكبر الأسباب قلة علم هؤلاء بسيرة السلف وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أنهم يجهلون الجملة ولكنهم يتشاغلون بعلم الخلاف ويقصدون التقدم ولا يقصدون سماع حديث ولا نظرا في سير السلف، ويخالطون السلاطين فيحتاجون إلى التزي بزيهم، فربما خطر لهم أن هذا قريب، وإن لم يخطر لهم فالهوى غالب بلا صاد، وربما خطر لهم أن هذا يحتمل ويغفر في جانب تشاغلنا بالعلم، ثم يرون العلماء يكرمونهم لنيل شيء من دنياهم ولا ينكرون عليهم. ولقد رأيت من الذين ينتسبون إلى العلم من يستصحب المردان ويشتري المماليك، وما كان من يفعل هذا إلا من قد يأس من الآخرة. ورأيت من قد بلغ 80 من العلماء وهو على هذه الحالة. فالله الله، يا من يريد حفظ دينه ويوقن بالآخرة، إياك والتأويلات الفاسدة والأهواء الغالبة، فإنك إن ترخصت بالدخول في بعضها جرك الأمر إلى الباقي، ولم تقدر على الخروج لموضع إلف الهوى. فاقبل نصحي واقنع بالكسرة، وابعد عن أرباب الدنيا، فإذا ضج الهوى فدعه لهذا. وربما قال لك فالأمر الفلاني قريب فلا تفعل، فإنه يدعو إلى غيره ويصعب التلافي. فالصبر الصبر على شظف العيش، والبعد عن أرباب الهوى، فما يتم دين إلا بذلك. ومتى وقع الترخص حمل إلى غيره كالشاطئ إلى اللجة، وإنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس ووجه أصبح من وجه، وإنما هي أيام يسيرة. 270 عجز العقل عن إدراك حكمة الخالق ووجوب التسليم. من تفكر في عظمة الله عز وجل طاش عقله، لأنه يحتاج أن يثبت موجودا لا أول لوجوده، وهذا شيء لا يعرفه الحس وإنما يقر به العقل ضرورة، وهو متحير بعد الإقرار، ثم يرى من أفعاله ما يدل على وجوده فلا يخفى وجوده، ثم يجري في أقداره أمور لولا ثبوت الدليل على وجوده لأوجبت الجحد، فإنه يفرق البحر لبني إسرائيل، وذلك شيء لا يقدر عليه إلا الخالق، ويصير العصا حية ثم يعيدها عصا وتتلقف ما صنعوا ولا يزيد فيها شيء، ولا يزيد فيها شيء، فهل بعد هذا بيان؟ فإذا آمنت السحرة تركهم مع فرعون يصلبهم ولا يمنع. والأنبياء يبتلون بالجوع والقتل، وزكريا ينشر، ويحيى تقتله زانية، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول كل عام: من يؤويني من ينصرني؟ فيكاد الجاهل بوجود الخالق يقول: لو كان موجودا لنصر أولياءه. فينبغي للعاقل الذي قد ثبت عنده وجوده بالأدلة الظاهرة الجلية ألا يمكن عقله من الاعتراض عليه في أفعاله، ولا يطلب بها علة، إذ قد ثبت أنه مالك حكيم. فإذا خفي عليه وجه الحكمة في فعله نسبنا العجز إلى فهومنا. وكيف لا وقد عجز موسى عليه السلام أن يعرف حكمة خرق السفينة وقتل الغلام، فلما بان له حكمة ذلك الفساد في الظاهر أقر. فلو قد بانت الحكمة في أفعال الخالق جحد العقل جحد موسى يوم الخضر. فمتى رأيت العقل يقول لما؟ فأخرسه بأن تقول له: يا عاجز، أنت لا تعرف حقيقة نفسك، فما لك والاعتراض على المالك؟ وربما قال العقل: أي فائدة في الابتلاء، وهو قادر أن يثيب ولا بلاء، وأي غرض في تعذيب أهل النار وليس ثم تشف؟ فقل له: حكمته فوق مرتبتك، فسله لما لا تعلم. فإن أول من اعترض بعقله إبليس، فرأى فضل النار على الطين فاعترض. وقد رأينا خلقا كثيرا وسمعنا عنهم أنهم يقدحون في الحكمة، لأنهم يحكمون العقل على مقتضاها، لأنهم يحكمون أو يحكمون العقول على مقتضاها، وينسون أن حكمة الخالق وراء العقول. فإياك أن تفسح لعقلك في تعليل أو أن تطلب له جواب اعتراض، وقل له: سلم تسلم، فإنك لا تدري غور البحر إلا وقد أدركك الغرق قبل ذلك. هذا أصل عظيم، متى فات الآدمي أخرجه الاعتراض إلى الكفر. 271. الكهولة خير واعظ. العجب ممن يقول: أخرج إلى المقابر فاعتبر بأهل البلا. ولو فطن الهامش المؤلف نفسه وصى قبل 7 فصول بالخروج إلى المقابر، انتهى الهامش. ولو فطن أنه مقبرة يغنيه الاعتبار بما فيها عن غيرها، خصوصا من قد أوغل في السن، فإن شهوته ضعفت وقواه قلت والحواس كلت والنشاط فتر والشعر ابيض. فليعتبر بما فقد وليستغني عن ذكر من فقد، فقد استغنى بما عنده عن التطلع إلى غيره. 272. ذكر الآخرة. متى تكامل العقل فقدت لذة الدنيا، أو فقدت لذة الدنيا فتضاءل الجسم وقوي السقم واشتد الحزن، لأن العقل كلما تلمح العواقب أعرض عن الدنيا والتفت إلى ما تلمح، ولا لذة عنده بشيء من العاجل، وإنما يلتذ أهل الغفلة عن الآخرة، ولا غفلة لكامل العقل، ولهذا لا يقدر على مخالطة الخلق، لأنهم كأنهم من غير جنسه، كما قال الشاعر: ما في الديار أخو وجد نطارحه، حديث نجد ولا خل نجاريه. الهامش في الفصل 292. ولا صب، وهي الرواية الصحيحة، انتهى الهامش. 273. البعث. ادعى الطبائعيون أن مادة الموجودات الماء والتراب والنار والهواء

وصاحب كل مذهب يبالغ فيه ويحتمل الضيم والأذى طلبا للهدى وتحصيل الأجر، ومع هذا فيقطع بضلال الأكثرين، وهذا قد يشكل، وإنما كشفه أنه ينبغي أن يطلب الهدى بأسبابه ويستعمل الاجتهاد بالإبانة. فأما من فاتته الأسباب أو فقد بعض الآلات فلا يقال له مجتهد. فاليهود والنصارى بين عالم عرف صدق نبينا صلى الله عليه وسلم ثم يمسك لرئاسته فهذا معاند. الهامش أن يمسك عن الإيمان حفظا للرئاسة، انتهى الهامش. ثم يمسك لرئاسته فهذا معاند، وبين مقلد لا ينظر فهذا مهمل، فهو يتعبد مع إهمال الأصل وهذا لا ينفع، وبين ناظر منهم حق النظر فيقول في التوراة أن ديننا لا ينسخ، وهو على غير ثقة أن هذا غير معقول ولا مدخل فيها. الهامش كذا، انتهى الهامش. وهو على غير ثقة أن هذا غير معقول ولا مدخل فيها أو لا مدخل فيها، ويقول بالنسخ ذاك لا ينظر في الفرق، فينبغي أن ينظر حق النظر. ومن هذا الجنس تعبد الخوارج مع إقناعهم بعلمهم القاصر، وهو قولهم لا حكم إلا لله، ولم يفهموا أن التحكيم من حكم الله، فجعلوا قتال علي رضي الله عنه وقتله مبنيا على ظنهم الفاسد. ولما نهب مسلم بن عقبة المدينة وقتل الخلق قال إن دخلت النار بعد هذا إنني لشقي، فظن بجهله أنهم لما خالفوا بيعة يزيد يجوز استباحتهم وقتلهم. فالويل لعامي قليل العلم لا يهتم أو لا يتهم نفسه في واقعة ولا يذاكر من هو أعلم منه، بل يقطع بظنه ويقدم. وهذا أصل ينبغي تأمله، فقد هلك في إهماله خلق لا يحصى. وقد رأينا خلقا من العوام إذا وقع لهم واقعة لم يقبلوا فتوى، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. 276. ذخائر البدن والنفس. للنفس ذخائر في البدن منها الدم والمني وأشياء تتقوى بها. الهامش منها الدم والمني فعيل بمعنى فاعل من منى، وأصل معناها سال، انتهى الهامش. فإذا فقدت الذخائر ولم يبق منها شيء ذهبت، ومن ذخائرها التقوي بالمال والجاه وما يوجب الفرح. فإذا فقدت ذلك وكانت عزيزة ذات أنفة جرحت، وقد يهجم عليها الخوف، فلا تجد ذخيرة من الرجاء يقاومه فتذهب، ويغلب عليها الفرح فلا تجد من الحزن ما يقاومه فتذهب. فاجتهد في حفظ ذخائرها، وخصوصا الشيخ، فإنه ينبغي له ألا يفرط بإخراج الدم ولا إخراج المني وإن وجد شبقا، إلا أن يكون الشبق زائدا في الحد فيخرج المؤذي في كل حين. وعلامة أن يكون مؤذيا وجود الراحة عند خروجه، فمتى وجد ضعفا فقد آذى خروجه. وليحفظ ذو الأنفة على نفسه حشمته بألا يقف في موقف يعاب به، فإنه يتمتع بذخيرة العز والأنفة، ويضاد النفس وجود ضد ذلك. وكذلك ينبغي أن يستعد لآخر عمره بالمال مخافة أن يحتاج فيذل، أو يسعى وقد كلت الآلة، ولأن يخلف لعدوه أولى من أن يحتاج إلى صديقه، ولأن يخلف لعدوه أولى من أن يحتاج إلى صديقه، ولا يلتفت إلى من يذم المال، فإنهم الحمق الجهال الذين اتكلوا على خبز الراحة فاستطابوا الكسل والدعة، ولم يأنفوا من تناول الصدقة ولا من التعرض للسؤال. وقد كان لكل نبي معاش ولجميع الصحابة، وخلفوا أموالا كثيرة، فافهم هذا الأصل ولا تلتفت إلى كلام الجهال. 277 زهاد زماننا. رأيت في زهاد زماننا من الكبر وحفظ الناموس ورتبة الجاه في قلوب العامة الهامش في قوله وحفظ الناموس أي المظاهر انتهى الهامش. رأيت في زهاد زماننا من الكبر وحفظ الناموس ورتبة الجاه في قلوب العامة ما كدت أقطع به على أنهم أهل رياء ونفاق، فترى أحدهم يلبس الثوب الذي يرى بعين الزهد، ويأكل أطايب الطعام، ويتكبر على أبناء الجنس، ويصادق الأغنياء، ويباعد الفقراء، ويحب الخطاب بمولانا والمشي بجانبه، ويضيع الزمان في الهذيان، بل ويضيع الزمان في الهذيان، ويتقوت بخدمة الناس له والتسليم عليه. ولو أنه لبس ثوبا يخلطه بالفقهاء لذهب الجاه ولم يبق له متعلق، ولو أن أفعاله ناسبت ثيابه لهان الأمر، لكنهم بهرجوا على من لا يخفى عليه من الخلق، فكيف الخالق سبحانه وتعالى. 278 على المؤمن تأمين معاشه. كثيرا ما أعيد هذا المعنى الذي أنا ذاكره في هذا الكتاب بعبارات: ينبغي للمؤمن أن يتشاغل بمعاشه ويرفق في نفقته، فإنه قد كان للعلماء شيء من بيت المال ورفق من الأخوان فإنه قد كان للعلماء شيء من بيت المال ورفق من من الإخوان ومعونة من العوام، فانقطع الكل وبقي المتشاغل بالعلم أو بالتعبد مسكينا، خصوصا ذو العائلة. وما رأينا مثل هذا الزمان القبيح، فما بقي من يومئ إليه بمعونة ولا باستقراض منه، وما بقي من يومأ إليه بمعونة ولا باستقراض منه، فيحتاج الإنسان أن يدخل في مداخل لا تليق به، وأن يتعرض بما لا يصلح، فينبغي تقليل العائلة وتقويت القوت وترقيع الخلق، وإن أمكن معاش فهو أولى من التشاغل بالتعبد والتعلم لفضول العلم، وإلا ضاع الدين في مداخل لا تصلح أو التعرض لبذل نذل. 279 الاحتراز والإيمان بالقدر. ينبغي للعاقل أن يحترز غاية ما يمكنه، فإذا جرى القدر مع احترازه لم يلم، والاحتراز من كل شيء يمكن وقوعه وأخذ العدة لذلك، وهذا يكون في كل حال. قد قص رجل ظفره فجار عليه فخبثت يده فمات، ومر شيخنا أحمد الحربي وهو راكب بمكان ضيق فتطأطأ على السرج فانعصر فؤاده فمرض فمات، وكان يحيى بن نزار الهامش في التيمورية بزاز انتهى الهامش. وكان يحيى بن نزار شيخا يحضر مجلسي قد طرق عليه ثقل الأذن، فاستدعى طرقيا فمص أذنه فجرى شيء من مخه فمات. وانظر إلى احتراز رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مر على حائط مائل فأسرع. وينبغي أن يحترز بالكسب في زمان شبابه ادخارا لزمن شيبه، ولا ينبغي أن يثق بمعامل إلا بوثيقة، ويبادر بالوصية مخافة أن يطرقه الموت، ويحترز من صديقه فضلا من عدوه، ولا يثق بمودة من قد آذاه هو، فإن الحقد في القلوب لا يزول. وليحترز من زوجته، فربما أطلعها على سر ثم طلقها فيتأذى بما تفعل به. وقد كان ابن أفلح الشاعر يكاتب رئيسا في زمن المسترشد، فعلم بذلك بوابه واتفق أن صرف بوابه فنم عليه ونقضت داره. فهذه المذكورات أمثلة تنبه على ما لم يذكر. وأهم الكل أن يحترز بأخذ العدة وتحقيق التوبة قبل أن يهجم عليه ما لا يؤمن هجومه. الهامش يريد الموت الذي لا بد منه ولا يعرف موعده. انتهى الهامش. وليحذر من لص الكسل، فإنه محتال على سرقة الزمان. 280. الاكتفاء باليسير من أمور الدنيا. تأملت خصومات الملوك وحرص التجار ونفاق المتزهدين، فوجدت جمهور ذلك على لذات الحس. وإذا تفكر العاقل في ذلك علم أن أمر الحسيات قريب يندفع بأقل شيء، وأن الغاية لا يمكن نيلها، وإن بالغ عاد بالأذى على نفسه أضعاف ما ناله من اللذة، كمن يأكل كثيرا أو ينكح كثيرا. فالسعيد من اهتم لحفظ دينه وأخذ من ذلك بمقدار الحاجة. وعجبا هذا الملبوس إذا كان وسطا خدما، وعجبا هذا الملبوس إذا كان وسطا خدم، وإذا كان مرتفعا خدم. فإن نظر اللابس إليه معجبا به فإن الله لا ينظر إليه حينئذ، فإذا نظر اللابس إليه معجبا به فإن الله لا ينظر إليه حينئذ. وفي الصحيح بين رجل يتبختر في بردته خسف به. والمشروب إن كان حراما فعقابه أضعاف لذته، وهتكه العرض بين الناس عقاب آخر، وإن كان مباحا فالشره فيه يؤذي البدن. وأما المنكوح فمدارات المستحسن يؤذي فوق كل أذى، ومقاسات المستقبح أشد أذى. فعليك بالتوسط، وتفكر في أحوال السلاطين، كم قتلوا ظلما وكم ارتكبوا حراما، وما نالوا إلا يسير من لذات الحس. فانقشع غيم العمر عن حسرات الفضائل وحصول العقاب. فليس في الدنيا أطيب عيشا من منفرد عن العالم بالعلم، فهو أنيسه وجليسه، قد قنع بما سلم به دينه من المباحات الحاصلة لا عن تكلف ولا تضيع دين، وارتدى بالعز عن الذل للدنيا وأهلها، والتحف بالقناعة باليسير. إذا لم يقدر على الكثير فوجدته يسلم دينه ودنياه، واشتغاله بالعلم يدله على الفضائل ويفرجه في البساتين، فهو يسلم من الشيطان والسلطان والعوام بالعزلة. ولكن لا يصلح هذا إلا للعالم، فإنه إذا اعتزل الجاهل فإنه إذا اعتزل الجاهل فاته العلم فتخبط. 281. نصائح لطلاب العلم. تأملت حالة تدخل على طلاب العلم

فإذا بذر الإنسان فيه احتاج إلى بذل وجهه ودينه ومنة البخلاء عليه، وهذا لا يصلح. ولأن يخلف الإنسان لعدوه أحسن من أن يحتاج إلى صديقه. ومن الناس من يبخل ثم يتفاوتون في البخل حتى ينتهي بالبخلاء الأمر إلى عشق عين المال، فربما مات أحدهم هزالا ولا ينفقه، فيأخذه الغير ويندم المخلف أو المخلف. ولقد بلغني في هذا ما ليس فوقه مزيد ذكرته لتعتبر به، فحدثني شيخنا أبو الفضل ابن ناصر عن شيخه عبد المحسن الصوري قال: كان بصور تاجر في غرفة له يأخذ كل ليلة من البقال رغيفين وجوزة، فيدخل إلى غرفته وقت المغرب فيضرم النار في الجوزة فتضيء بمقدار ما ينزع ثوبه وفي زمان احتراق القشر قد اشتوت، فيمسح بها الرغيفين ويأكلهما فبقي على هذا مدة فمات، فأخذ منه ملك صور 30,000. ورأيت أن رجلا من كبار العلماء قد مرض فاستلقى عند بعض أصدقائه ليس له من يخدمه ولا يرافقه وهو مضر، فلما مات وجدوا بين كتبه 500 دينار. وحدثني أبو الحسن الراندسي قال: مرض رجل عندنا فبعث إلي فحضرت، فقال: قد ختم القاضي على مالي، فقلت إن شئت قمت وفتحت الختم وأعطيتك الثلث تفرقه وتعمل به ما تشاء، فقال: لا والله ما أريد أن أفرقه، بل أريد مالي يكون عندي، فقلت ما يعطونك، بل أنا آخذ لك الثلث، فقلت: لا أريد. فمات وأخذ ماله. قال: وجاء رجل فحدثني بعجيبة، قال: مرضت حماتي فقالت لي: أريد أن تشتري لي خبيصا، فاشتريت لها، وكانت ملقاة في صفة ونحن في صفة أخرى، فجاءني ولدي الصغير وقال: يا سيدي إنها تبلع الذهب، فقمت وإذا بها تجعل الدينار في شيء من الخبيص فتبلعه، فأمسكت يدها وزجرتها عن هذا، فقالت: أنا أخاف أن تتزوج على بنتي، فقلت: ما أفعل؟ فقالت: احلف لي، فحلفت، فأعطتني باقي الذهب ثم ماتت فدفنتها. فلما كان بعد أشهر مات لنا طفل فحملناه إليها، وأخذت معي خرقة خام وأخذت معي خرقة خام وقلت للحفار: اجمع لي عظام تلك العجوز في الخرقة، فجئت بها إلى البيت وتركتها في أجانة وصببت عليها الماء وحركتها، فأخرجت 80 دينارا أو نحوها كانت قد ابتلعتها. وحكى لي صديق لنا أن رجلا مات ودفن في الدار ثم نبش بعد مدة ليخرج، فوجد تحت رأسه لبنة مقيرة الهامش أي مدهونة بالقار وهو القطران بمعنى مزفتة، انتهى الهامش. فسئل أهله عنها فقالوا: هو قير هذه اللبنة وأوصى أن تترك تحت رأسه في القبر، وقالوا: إن اللبنة

وخذ عن الكل جانبا وعاملهم معاملة الغرباء، وإياك أن تنخدع بمن يظهر لك الود، فإنه مع الزمان يبين لك الحال فيما أظهره، وربما أظهر لك ذلك لسبب يناله منك. وقد قال الفضيل بن عياض: إذا أردت أن تصادق صديقا فأغضبه، فإن رأيته كما ينبغي فصادقه. وهذا اليوم مخاطرة، لأنك إذا أغضبت أحدا صار عدوا في الحال. والسبب في نسخ حكم الصفاء أن السلف كانت همتهم الآخرة وحدها، فصفت نياتهم في الأخوة والمخالطة، فكانت دينا لا دنيا. والآن فقد استولى حب الدنيا على القلوب، فإن رأيت متملقا في باب الدين فاخبر تقله فإن رأيت متملقا في باب الدين فاخبر تقله الهامش أي اختبره تبغضه. ومن القلة الذي هو البغض، وهو مثل من أمثال العرب. انتهى الهامش. 287. المتزوج الذي يتعلق بامرأة أخرى. رأيت المعافى لا يعرف قدر العافية إلا في المرض، كما لا يعرف شكر الإطلاق إلا في الحبس. وتأملت على الآدمي حالة عجيبة، وهو أن يكون معه امرأة لا بأس بها، إلا أن قلبه لا يتعلق بمحبتها تعلقا يلتذ به، ولذلك سببان: أحدهما أن تكون غير غاية في الحسن، والثاني أن كل مملوك مكروه، والنفس تطلب ما لا تقدر عليه، فتراه يضج ويشتهي شيئا يحبه أو امرأة يعشقها، ولا يدري أنه إنما يطلب قيدا وثيقا يمنع القلب من التصرف في أمور الآخرة أو في علم أو عمل، ويخبطه في تصرف الدنيا، فيبقى ذلك العاشق أسير المعشوق، همه كله معه، فالعجب لمطلق يؤثر القيد ومستريح يؤثر التعب. فإن كانت تلك المرأة تحتاج أن تحفظ أو تحفظ الهامش أي أن تراقب وتحرس انتهى الهامش فإن كانت تلك المرأة تحتاج أن تحفظ فالويل له لا قرار له ولا سكون. وإن كانت من المتبرجات اللواتي لا يؤمن فسادهن فذاك هلاكه بمرة، فلا هو إنما يتلذذ بنومة ولا أن خرج من الدار يأمن من محنة. وإن كانت تريد نفقة واسعة وليس له، فكم يدخل مدخل سوء لأجلها. وإن كانت تؤثر الجماعة وقد علت سنه فذاك الهلاك العظيم. وإن كانت تبغضه فما بقيت من أسباب تلفه بقية، فيكون هذا ساعيا في تلف نفسه، كما قال القائل: نحب القدود ونهوى الخدود، ونعلم أن نحب المنون، نحب القدود ونهوى الخدود، ونعلم أن نحب المنون. وهذا على الحقيقة كعابد صنم، فليتق الله من عنده امرأة لا بأس بها، وليعرض عن حديث النفس ومناها، فما له منتهى. ولو حصل له غرضه كما يريد وقع في الملل وطلب ثالثة، ثم يقع الملل ويطلب رابعة، وما لهذا آخر. إنما يفيده بالعاجل تعلق قلبه وأسر لبه، فيبقى كالمبهوت، فكره كله في تحصيل ما يريد محبوبه. فإن جرت فرقة أو آفة فتلك الحسرات الدائمة إن بقي أو التلف عاجلا. وأين المستحسن المصون الدين القنوع المحب لمن يحبه، هذا أقل من الكبريت الأحمر، فلينظر في تحصيل ما يجمع معظم الهم، ولا يلتفت إلى سواد الهوى وغاية المنى وقد سلم. 288. التقرب إلى الله تعالى. إذا تم علم الإنسان لم ير لنفسه عملا، وإنما يرى إنعام الموفق لذلك العمل الذي يمنع العاقل أن يرى لنفسه عملا أو يعجب به، وذلك بأشياء، ومنها أنه وفق لذلك العمل وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، ومنها أنه إذا قيس بالنعم لم يفي بمعشار عشيرها، ومنها أنه إذا لوحظت عظمة المخدوم احتقر كل عمل وتعبد، هذا إذا سلم من شائبة وخلص من غفلة. أما والغفلات تحيط به فينبغي أن يغلب الحذر من رده، وأن يخاف العتاب على التقصير فيه، فيشتغل عن النظر إليه وتأمل على الفطناء أحوالهم في ذلك. فالملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون، قالوا ما عبدناك حق عبادتك. والخليل عليه السلام يقول: والذي أطمع أن يغفر لي، وما أدل بتصبره على النار وتسليمه الولد إلى الذبح. الهامش في قوله وما أدل من الإدلال، انتهى الهامش. وما أدل بتصبره على النار وتسليمه الولد إلى الذبح. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما منكم من ينجيه عمله؟ قالوا: ولا أنت. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه يقول: وهل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله. وعمر رضي الله عنه يقول: لو أن لي طلاع الأرض، الهامش أي ملء الأرض، انتهى الهامش، لو أن لي طلاع الأرض لافتديت بها من هول ما أمامي قبل أن أعلم ما الخبر. وابن مسعود يقول: ليتني إذا مت لا أبعث. وعائشة رضي الله عنها تقول: ليتني كنت نسيا منسيا. وهذا شأن جميع العقلاء، فرضي الله عن الجميع. وقد روي عن قوم من صلحاء بني إسرائيل ما يدل على قلة الإفهام لما شرحته، لأنهم نظروا إلى أعمالهم فأدلوا بها. فمنه حديث العابد الذي تعبد 500 سنة في جزيرة، وأخرج له كل ليلة رمانة، وسأل الله أن يميته في سجوده، فإذا حشر قيل له: ادخل الجنة برحمتي. قال: بل بعملي. فيوزن جميع عمله بنعمة واحدة، فلا يفي فيقول: يا ربي برحمتك. وكذلك أهل الغار الذين انطبقت عليهم الصخرة، فإن أحدهم توسل بعمل كان ينبغي أن يستحي من ذكره، وهو أنه عزم على الزنا ثم خاف العقوبة فتركه. فليت شعري بماذا يدل أو يدل من خاف أن يعاقب على شيء فتركه لخوف العقوبة، إنما لو كان مباحا فتركه كان فيه ما فيه، ولو فهم لا شغله خجل الهمة عن الإدلال، كما قال يوسف عليه السلام: وما أبرئ نفسي. والآخر ترك صبيانه يتضاغون إلى الفجر ليسقي أبويه اللبن، وفي هذا البر أذن للأطفال. الهامش مقتضى الحديث فيه مدح لهم على ما فعلوا، وفيه جواز توسل المرء بعمله الصالح. ومن جاء الحديث بمدحه ليس لنا أن نذمه بآرائنا، وكيف يقبل وكيف يقبل ما يقول المؤلف، وحديث السبعة الذين يظلهم الله بظل العرش معروف، ومن هؤلاء السبعة ذاك الذي دعتهم امرأة حتى قعد منها ثم ذكر العقوبة فقام عنها. انتهى الهامش. وفي هذا البر أذى للأطفال، ولكن الفهم عزيز، وكأنهم لما أحسنوا قال لسان حالهم اعطوهم ما طلبوا، فإنهم يطلبون أجرة ما عملوا، ولولا عزة الفهم ما تكبر متكبر على جنسه، ولكان كل كامل خائفا محتقرا لعمله حذرا من التقصير في شكر ما أنعم عليه. وفهم هذا المشروح ينكس رأس الكبر ويوجب مساكنة الذل، فتأمله فإنه أصل عظيم. 289. لا تسكن إلى توبتك ولو قبلت. ينبغي للعاقل أن يكون على خوف من ذنوبه، وإن تاب منها وبكى عليها. وإني رأيت أكثر الناس قد سكنوا إلى قبول التوبة وكأنهم قد قطعوا على ذلك، وهذا أمر غائب، ثم لو غفرت بقي الخجل من فعلها. ويؤيد الخوف بعد التوبة أنه في الصحاح أن الناس يأتون إلى آدم عليه السلام فيقولون اشفع لنا فيقول ذنبي، وإلى نوح عليه السلام فيقول ذنبي، وإلى إبراهيم وإلى موسى وإلى عيسى صلوات الله وسلامه عليهم. فهؤلاء إذا اعتبرت ذنوبهم لم تكن أكثرها ذنوبا حقيقية، ثم إن كانت فقد تابوا منها واعتذروا وهم بعد على خوف منها. ثم إن الخجل بعد قبول التوبة لا يرتفع، وما أحسن ما قال الفضيل بن عياض رحمه الله: وسوءتاه منك وإن عفوت فأف والله لمختار الذنوب ومؤثر لذة لحظة تبقى حسرة لا تزول عن قلب المؤمن وإن غفر له. فالحذر من كل ما يوجب خجلا، وهذا أمر قل أن ينظر فيه تائب أو زاهد، لأنه يرى أن العفو قد غمر الذنب بالتوبة الصادقة، وما ذكرته يوجب دوام الحذر والخجل. 290. تفسير حديث: نعوذ بالله من سوء الفهم، وخصوصا من المتسمين بالعلم. روى أحمد في مسنده أنه تنازع أبو عبد الرحمن السلمي الهامش، هو عبد الله ابن حبيب، كان أستاذ عصره في قراءة القرآن، توفي سنة 85 للهجرة. انتهى الهامش. روى أحمد في مسنده أنه تنازع أبو عبد الرحمن السلمي وحيان ابن عبد الله، فقال أبو عبد الرحمن لحيان: قد علمت ما الذي حدا صاحبك، يعني عليا. قال: ما هو؟ قال: قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا سوء فهم من أبي عبد الرحمن حين ظن أن عليا قاتل، وقتل اعتمادا على أنه قد غفر له. وينبغي أن يعلم إنما معناه: لتكن أعمالكم المتقدمة ما كانت فقد غفرت لكم. فأما غفران ما سيأتي فلا يتضمنه ذلك. أتراه لو وقع من أهل بدر وحاشاهم الشرك إذ ليسوا بمعصومين، أما كانوا يؤاخذون به؟ فكذلك المعاصي. ثم لو قلنا إنه يتضمن غفران ما سيأتي، فالمعنى أن مآلكم إلى الغفران. ثم دعنا من معنى الحديث: كيف يحل لمسلم أن يظن في أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أنه فعل ما يجوز اعتمادا على أنه سيغفر له. حوشي من هذا، وإنما قاتل بالدليل المضطر له إلى القتال، فكان على الحق. ولا يختلف العلماء أن علي رضي الله عنه لم يقاتل أحدا إلا والحق مع علي. الهامش: أفكان الباطل إذن مع عائشة؟ ما لنا ولهذا الكلام؟ أسلم لنا ألا نخوض فيه، على أن الحقيقة أنه لم يكن أحد من الطرفين ينوي القتال، وقد بات على ود وسلام، وما أثار القتال إلا المجرمون الذين قتلوا عثمان. انظر للاستدراك صفحة 412 الناشر. انتهى الهامش. كيف وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أدر معه الحق كيفما دار، فقد غلط أبو عبد الرحمن غلطا قبيحا حمله عليه أنه كان عثمانيا. 291 زهاد مراؤون. تأملت على متزهدي زماننا أشياء تدل على النفاق والرياء وهم يدعون الإخلاص، منها أنهم يلزمون زاوية فلا يزورون صديقا ولا يعودون مريضا، ويدعون أنهم يريدون الانقطاع عن الناس اشتغالا بالعبادة وإنما هي إقامة نواميس. الهامش: أي الحرص على المظاهر. انتهى الهامش. وإنما هي إقامة نواميس ليشار إليهم بالانقطاع، إذ لو مشوا بين الناس زالت هيبتهم، وما كان الناس كذلك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المريض ويشتري الحاجة من السوق، وأبو بكر رضي الله عنه يتجر في البر. الهامش: الصحيح أنه كان يتجر بالبز أي القماش. انتهى الهامش. وأبو بكر رضي الله عنه يتجر في البر، وأبو عبيدة ابن الجراح يحفر القبور، وأبو طلحة أيضا، وابن سيرين يغسل الموتى. الهامش: انظر كتاب صناعات الأشراف. انتهى الهامش. وما كان عند القوم إقامة ناموس، وأصحابنا يلزمون الصمت بين الناس والتخشع والتموت، وهذا هو النفاق. فقد كان ابن سيرين يضحك بالنهار وبين الناس ويبكي بالليل، وقد رأيت من المتزهدين من يلزم المسجد ويصلي فيجتمع الناس فيصلون بصلاته ليلا ونهارا، وقد شاع هذا له فتقوى نفسه عليه بحب المحمدة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في صلاة التطوع: اجعلوا هذه في البيوت. وفي أصحابنا من يظهر الصوم الدائم ويتقوت بقول الناس: فلان ما يفطر أصلا. وهذا الأبله ما يدري أنه لأجل الناس يفعل ذلك، ولولا هذا كان يفطر والناس يرونه يومين أو ثلاثة حتى يذهب عنه ذلك الاسم ثم يعود إلى الصوم. وقد كان إبراهيم بن أدهم إذا مرض يترك عنده من الطعام ما يأكله الأصحاء. ورأيت في زهادنا من يصلي الفجر يوم الجمعة بالناس ويقرأ المعوذتين والمعنى قد ختمت، فإن هذه الأعمال هي صريحة في النفاق والرياء. وفيهم من يأخذ الصدقات وهو غني ولا يبالي أخذ من الظلمة أو من أهل الخير، ويمشي إلى الأمراء يسألهم وهو يدري من أين حصلت أموالهم. الهامش: أي يدري بكونها حصلت من حرام. انتهى الهامش. فالله الله في إصلاح النيات، فإن جمهور هذه الأعمال مردودة. قال مالك بن دينار: وقولوا لمن لم يكن صادقا لا يتعنى. وليعلم المرائي أن الذي يقصده يفوته، وهو التفات القلوب إليه، فإنه متى لم يخلص حرم محبته في القلوب، ولم يلتفت إليه، فإنه متى لم يخلص حرم محبته في القلوب ولم يلتفت إليه، والمخلص محبوب. فلو علم المرائي أن قلوب الذين يرائيهم بيد من يعصيه لما فعل. وكم قد رأينا من يلبس الصوف ويظهر النسك لا يلتفت إليه، وآخر يلبس جيد الثياب ويبتسم والقلوب تحبه. نسأل الله عز وجل إخلاصا يخلصنا، ونستعيذ به من رياء يبطل أعمالنا، إنه قادر. 292. الحكمة في عدم إجابة الدعاء. من الجهل أن يخفى على الإنسان مراد التكليف، فإنه موضوع على عكس الأغراض، فينبغي للعاقل أن يأنس بانعكاس الأغراض، فإن دعا وسأل بلوغ غرض تعبد بالدعاء، فإن أعطي مراده شكر، وإن لم ينل مراده فلا ينبغي أن يلح في الطلب، لأن الدنيا ليست لبلوغ الأغراض. وليقل لنفسه: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ومن أعظم الجهل أن يتمغص في باطنه لانعكاس أغراضه، وربما اعترض في الباطن، وربما قال: حصول غرضي لا يضر ودعائي لم يستجب. وهذا كله دليل على جهله وقلة إيمانه وعدم تسليمه للحكمة. ومن الذي حصل له غرض ثم لم يكدر؟ هذا آدم طاب عيشه في الجنة وأخرج منها، ونوح سأل في ابنه فلم يعط مراده، والخليل ابتلي بالنار، وإسحاق بالذبح. الهامش: الذبيح هو إسماعيل لا إسحاق. انتهى الهامش. ويعقوب بفقد الولد، ويوسف بمجاهدة الهوى، وأيوب بالبلاء، وداود وسليمان بالفتنة، وجميع الأنبياء على هذا. وما لقي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الجوع والأذى وكدر العيش فمعلوم. فالدنيا وضعت للبلاء، فينبغي للعاقل أن يوطن نفسه على الصبر، وأن يعلم أن ما حصل من المراد فلطف، وما لم يحصل فعلى أصل الخلق والجبلة للدنيا، كما قيل: طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار. الهامش للتهامي، وأول القصيدة: حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قرار، وهي من أجود مراثي العرب. انتهى الهامش. طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة نار. وها هنا يتبين قوة الإيمان وضعفه، فليستعمل المؤمن من أدوية هذا المرض التسليم للمالك والتحكيم لحكمته، وليقل: قد قيل لسيد الكل: ليس لك من الأمر شيء. ثم ليسلي نفسه بأن المنع ليس عن بخل، وإنما هو لمصلحة لا يعلمها، وليؤجر الصابر على أغراضه، وليؤجر الصابر على أغراضه، وليعلم الله الذين سلموا ورضوا، وأن زمن الابتلاء مقدار يسير، والأغراض مدخرة بعد قليل، والأغراض مدخرة تلقى بعد قليل، وكأنه بالظلمة قد انجلت، وبفجر الأجر قد طلع. ومتى ارتقى فهمه إلى أن ما جرى مراد الحق سبحانه، اقتضى إيمانه أن يريد ما يريد، ويرضى بما يقدر، إذ لو لم يكن كذلك كان خارجا عن حقيقة العبودية في المعنى. وهذا أصل ينبغي أن يتأمل ويعمل عليه في كل غرض انعكس. 293. مخالطة العلماء للسلاطين وضررها. رأيت خلقا من العلماء والقصاص تضيق عليهم الدنيا فيفزعون إلى مخالطة السلاطين لينالوا من أموالهم، وهم يعلمون أن السلاطين لا يكادون يأخذون الدنيا من وجهها ولا يخرجونها في حقها، فإن أكثرهم إذا حصل له خراج ينبغي أن يصرف إلى المصالح وهبه لشاعر، وربما كان معه جندي يصلح أن تكون مشاهرته 10 دنانير فأعطاه 10,000، وربما غزا فأخذ ما ينبغي أن يقسم على الجيش فاصطفاه لنفسه. هذا غير ما يجري من الظلم في المعاملات. وأول ما يجري على ذاك العالم أنه قد حرم النفع بعلمه وقد رأى بعض الصالحين رجلا عالما يخرج من دار يحيى بن خالد البرمكي فقال: أعوذ بالله من علم لا ينفع، ألم يرى المنكرات ولا ينكر، ويتناول من طعامهم الذي لا يكاد يحصل إلا بظلم فينطمس قلبه ويحرم لذة المعاملة للحق سبحانه، ولا يقدر أن يهتدي به أحد، بل ربما كان فعله هذا سببا لإضلال الناس في الاقتداء به، فهو يؤذي نفسه ويؤذي أميره، لأنه يقول: لولا أنني على صواب ما صحبني هذا وما أنكر علي. ويؤذي العوام تارة بأن يروا أن ما في الأمير صواب، وأن الدخول والسكوت عن الإنكار جائز، ويحبب إليهم الدنيا. ولا خير والله في سعة من الدنيا ضيقت طريق الآخرة، وأنا أفدي أقواما صابروا عطش الدنيا في هجير الشهوات زمان العمر حتى رووا يوم الموت من شراب الرضا، وبقيت أذكارهم تروى فتروي صدأ القلوب وتجلو صداها. هذا الإمام أحمد يحتاج فيخرج إلى اللقاط الهامش، أي للعمل في الحقول يوم الحصاد. انتهى الهامش. هذا الإمام أحمد يحتاج فيخرج إلى اللقاط ولا يقبل مال سلطان. وهذا إبراهيم الحربي الهامش المحدث الزاهد الفقيه العلم، كان من أصحاب أحمد، توفي 85 و200 للهجرة. انتهى الهامش. وهذا إبراهيم الحربي يتغذى بالبقل ويرد على المعتصم 1,000 دينار. الهامش الصحيح أنه ردها على المعتضد، وأين المعتضد من المعتصم؟ انتهى الهامش. وهذا بشر الحافي يشكو الجوع فيقال له: يصنع لك حساء من دقيق، فيقول: أخاف أن يقول لي هذا الدقيق من أين لك. الهامش مر من كلام المؤلف ما ينكر فيه على من يصنع مثل هذا. انتهى الهامش. بقيت والله أذكار القوم، وما كان الصبر إلا غفوة نوم، ومضت لذات المرخصين وبليت الأبدان، ووهن الدين فالصبر الصبر يا من وفق، ولا تغبطن من اتسع له أمر الدنيا، فإنك إذا تأملت تلك الساعة رأيتها ضيقا في باب الدين، ولا ترخص لنفسك في تأويل فعمرك في الدنيا قليل، وسواء إذا انقضى يوم كسرى في سرور ويوم صابر كسرة، ومتى ضجت النفس لقلة الصبر فاتل عليها أخبار الزهاد، فإنها ترعوي وتستحي وتنكسر إن كانت لها همة أو فيها يقظة، ومثل لها بين ترخص علي بن المديني وقبوله مال ابن أبي داود وصبر أحمد، وكم بين الرجلين والذكرين، وانظر ما يروى عن كل واحد منهما وما يذكران به، وسيندم ابن المديني إذا قال أحمد سلم ديني. الهامش من جاءه شيء من هذا المال بلا طلب ولا استشراف نفس فليأخذ، هذا ما جاءت به السنة. هذا ما جاءت به السنة. انتهى الهامش.